او برولونجد الكحوليزم بيتحوش جوه الهيباتوسايت مات، يتحوش في الخليه ولا في كل الخلايا؟ كل الخلايا. ويفضل يتحوش لامتى؟ اول ما يزيد الفات دم هتفرقع الهيباتوسايت، وما تفرقع الهيباتوسايت بيطلع فاتي اسيد. يعني هتموت الخلايا ولا الخلايا والاركيتكشر؟ الخلايا والاركيتكشر. تحت الميكروسكوب اهو هيبدا يحصل خلايا ماتت والاركيتكشر باظ. هيحاول يهيل، هل هيقدر يهيل ولا هيحصل سيروز؟ يحصل سيروز، الاركيتكشر باظ. اول نوع بيسموه لينكس لان الخواجه بتكتشف، بيسموه نيوتريشنال او الكحوليك لان سببه برولونجد مال نيوتريشن او الكحوليزم اللي بيعمل هيباتيك استياتوس اللي هيقلب بالسيروز. باثولوجي سايت يحصل فيه مرايز لوب ولا ليف لوب؟ ديفيوز ان ذا ليفر، ممتاز. بعد السايت ماكرو هنشوف ايه بعينينا. انتوا بتفكروا؟ هتقولوا كل حاجه. السايت بيبقى شرانك، السيرفيس والكات سكشن هيبقى تبوس ولا نودل؟ وهنشوف ايه؟ ريجنريشن ديوز. هنا محتاج بس تختار مايكرو ولا ماكرو ولا ميكسد؟ مايكرو. مش هتقول الثلاثه، هتقول بس النوع هنا لان الالكوحوليك بيعمل مايكرو. بعد كده الكونسيستنسي، ثبت فيهم كلهم الكونسيستنسي هتبقى ايه؟ فير. بعد كده الكلر، هتختار هنا الكلر ايه؟ يلو بس. عرفتوا بقى ان الماكرو والمايكرو اسطمبه؟ طيب تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ ريجنريشن ديول. نشوف السيروز العادي اللي هم مين؟ ريجنريشن ديول وفايبر تيشو. يعني صعوبه في الموضوع؟ لينك سيروزس لسه ما خلصش. افكت اوف كومبليكيشن هقولها في اخر كل مواضيع السيروس لان فيهم كلهم تفر. خدتوا بالكم ليه لينكس سمى السيروز السيروز؟ ليه سمى السيروز السيروز؟ لان لونه هنا كان ايه؟ اصفر. هل كل انواع السيروز لون اصفر؟ لا. لينكس سيروز اكتبوا عليه نظري مهم. في اي صعوبه في الموضوع؟ واضح. النوع الثاني اسمه بوست هيباتيتك سيروز. انا قلت بوست هيباتيك، انا قلت بوست ايه؟ هيباتيتك. ده اشهر نوع سيروز عندنا في مصر. اكتبوا عليه بي اي دي او ده الواحد بينزل في الامتحان من 10 ل 15 درجه. بوست هيباتيتك هتبدا الاول بايه؟ الديفينيشن بتاع الديفينيشن بتاع سيروز. بعد كده ايتيولوجي، يلا الايتيولوجي بتاعه اسمه بوست هيباتيتك. يعني ايه بوست هيباتيتك؟ بيجي اون توب اب الايتيولوجي بتاعه كرونيك هيباتيتس. واشهر كرونيك هيباتيتس عندنا في مصر ايه؟ السي والبي. بلاش البي والسي لان اشهر فيروس عندنا سي. بعد الايتيولوجي باثولوجي سايت. بيجي في الرايت ولا في الليفت لوب؟ كل السيروز بيبقى ديفيوز ان ذا ليفر. ماكرو طمبة هنرجع السايز بيبقى شرانك ولا تقول له بيبقى لارج ديمبلري؟ فاهمين حاجه؟ شرانك باك. بعد كده السيرفيس والكات سكشن موس ولا نودل؟ وبنشوف ريجنريشن ديفيوز. هنا بتبقى ايه؟ ميكسد ماكرو اند مايكرو. خلي بالك في الليركس كان ايه؟ مايكرو. طب وفي البوست هيباتيتك ميكس. الكونسيستنسي هتبقى هنا ايه؟ فير. طب الكلر براونش، كلر براونش. بعد كده الميكروسكوب هنشوف ايه؟ شورت رولز. هنشوف ايه؟ هنشوف ريجنريشن ديول ونشرحها وفايبر تيشو سيفتي ونشرحها بلس دي بقى عليها ثلاث درجات. هنشوف في بقيه الليفر ايفيدنس اوف كرونيك هيباتيتس. يعني هتشرحوا المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الكرونيك اكتيف هيباتيتس شكلها اللي هي انفلاميشن بيبدا في البورتال تراك تؤدي الى نيكروزس تؤدي الى فايكوزس واذر فيتشر. هتكتبوا نص صفحه ديسكاس دي بقى عليها ثلاث درجات، اللي ما بيكتبهمش خصم ثلاث درجات. وبعد كده نكتب الايفكت اللي هناخدها في اخر الحته. اشهر نوع من السيروز عندنا في مصر هو البوت هيباتيتك. ده شكل البوت هيباتيتك سيروز، بيبقى ميكس مايكرو اند ماكرو نودولار سيروز. النوع الثالث مش كومن خالص، اسمه بوست نيكروتيك. اكتبوا عليه نظري بس، يلا ايه الديفينيشن بتاع بوست نيكروتيك؟ الديفينيشن بتاع السيروز بلس الايديولوجي بيجو اون توب اوف ليفر نيكروز. اي نوع الديفيوز، اي نوع من الديفيوز اتطبق ماسيف، مش مكتوب عندكم، مكتوبه ديفيوز افتحوا قوسين واكتبوا الطبق ماسيف. ايه ده؟ ومش الديفيوز كان نوعين ماسيف وطب ماسيف؟ مين فيهم اللي يقلب بالسيروز، الماسيف ولا الطب ماسيف؟ ليه الطب ماسيف؟ لان الماسيف بيموت خلال ايام، وتعريف السيروز ان هو كرونيك، وكرونيك في الليفر اكتر من 6 شهور. يبقى ينفع الماسيف يقلب بالسيروز؟ هيقلب فين؟ في المساتين. الصاب ماسيف رير ان هو يقلب بالسيروز، يعني بيموت في خلال اسابيع لشهور. اتوصف في التاريخ كله 8 حالات، 8 طب ماسيف قلب بالسيروز. عشان كده كومن ولا رير؟ رير. بيجو اون توب اوف ديفيوز ليفر نيكروز، ماسيف ولا صب؟ دي مكتوبه غلط عندكم، ديفيوز اكتبوا قوسين، طب ماسيف. طب ماسيف باي حاجه، يا اما بسبب فيروس، بسبب دراج زي الايزن دايت، بس الحالات كلها ريه. بعد الايتيولوجي باثولوجي سايت بيحصل في ايه؟ ديفيوز الليفر ماكرو كوندنس، سوري السايت از شرانك، والسيرفس ومش عارف ايه نودلر. هنا الريجنريشن ريجول بتبقى ايه؟ ماكرو نودلر. ادي ده منظر البوست، يبقى البوست نيكروتيك بتبقى لارج ريجنريشن ريجول وتوصل لحد 6 سم. لو قلت لك ان هو ماكرو نودلر البوست نيكروتيك، الدليل ان هو بيقلب بسهوله، بيقلب سرطان. الحمد لله ان هو فيري رير، يعني ده اشهر نوع بيقلب سرطان، الماكرو نودلر سورس. تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ الميكروسكوب بيكشر زي نوت الرول ريجنريشن ديون فايبر تيشو سيفتي كونتيننج بروليفريتنج فايل داكت وكرونيك انفلاماتري سيل. الانفكت هنجمعهم كلهم. الكلب بيبقى لونه دارك براون، براون نفس الكلام، كلهم براون ما عدا الفادي بيبقى جاد، والفيلر بيبقى جريم. بص اكتبوا على البوست نيكروتيك نظري بقى، فدي السؤال بينزل في الامتحان اسمه سيروز، وانت مطالب تكتب كل حاجه فيه، لا اما يجي لك لينك. ده مش كوم نظري مهم، بوست هيباتيتك ده فيري كوم، بوست نيكروتيك نظري بقى. الاشهر منهم كلهم اكتبوا عليه في اي بي لوحده and comparison. حاجة اسمها بيلر سيروز، حاجة اسمها ايه؟ بيلر سيروز. قبل ما ابدأ البيلر سيروز اللي هو النوع الرابع من انواع السيروز، ركزوا معايا. نورمال يا دكاترة البايت اللي الليفر بيرميه في البراز نيوترينت ولا توكسيك؟ على فكرة بستخف بعقلكم، البايت اللي الليفر بيرميه في البراز نيوترينت ولا توكسيك للليفر؟ توكسيك. وحد بيفكر، عايز السؤال تاني؟ البايت اللي الليفر بيرميه في البراز توكسيك ولا نيوترينت للليفر؟ نيوترينت. يعني هو بيرميه في البراز هو نيوترينت توكسيك طبعا. ما هو البايت ده فيه ويست برودكت، فيه نواتج تكسير الار بي سيز ميل. البايل اللي الليفر بيرميه في البراز توكسيك ولا نيترات الليفر؟ توكسيك. لو افترضنا جدلا ان البايل اتحوش في الكبد، الكبد اتحوش فيه بايل، خلايا الكبد تبوظ ولا تبوظ؟ تبوظ، والاركيتكشر يبوظ، ساعتها هيعرف يعوض؟ هيقلب بسيروز. النوع ده ليه سموه بيلاري؟ لان ايه سبب بوظان الكبد؟ البايل. ده اي صعوبه؟ اصل البيلر سيروزس نوعين، La primary biliary cirrhosis, la secondary biliary cirrhosis. ركزوا بقى معايا. لو قلت لك ان كل واحد منهم بينزل سؤال. لو قلت لك ان في مرض اسمه primary حاجة يبقى سببه ايه؟ النو. ولو قلت لك ان في مرض اسمه secondary حاجة يبقى سببه ايه؟ secondary other disease. البرايمري بيلاري سيروزس اسمه الثاني انترا هيباتيك بيلاري سيروزس، لكن السكندري بيسموه اكسترا هيباتيك بيلاري سيروزس. ليه؟ لان البرايمري سببه انترا هيباتيك بايل داكت ديستراكشن، يعني البايل داكت اللي جوه الكبد في البورتال تراك اللي بتسحب البايل وترميه اتكسرت فمش عارف تنزله. السكندري الاكسترا هيباتيك بايل داكت اللي بره الكبد اتسدد فهيتحوش البايل في الكبد. عندنا كام نوع من انواع البيلاري سيروزس؟ نوعين. النوع الاولاني بيسموه برايمري او بيسموه انترا هيباتيك. نفس البرايمري اللي هو الانترا هيباتيك بيلاري سيروز الديفينيشن بتاع ايه؟ سيروز. بعد الديفينيشن ايه يوج هو اسمه ايه؟ برايمري. يبقى سببه ايه؟ النور. الوقت دي برنسبول ثيوري اشهر نظريه الوقت بيعتبروها بيها ان هو اوتو اميون ديزيز. ليه؟ لان لو 95% منه بيجي في الستات وهم مرض يبقى قارن في الستات يبقى ايه؟ اوتو اميون. و95% من الستات دول بنلاقي في الدم بتاعهم انتي ام انتي بودي. يعني ايه ام؟ ميتوكوندري. انتي ميتوكوندري انتي بودي بتضرب الابيثيليا اوف انترا هيباتيك بايل داكت. عشان كده دلوقتي ويل اكسبتد ان هو اوتو اميون. كانوا زمان بيقولوا ان هو فيروس او بسبب دراجز. كان اشهر دواء يعمله الاندروجين الانابوليك ستيرويد. لو ست خدت انابوليك ستيرويد وهو الوقت ويل اكسبتد ان هو كده مش فاهم. انا شفت حالات كتير قوي برايمري بيلر سيروز كانت واحده فيميل تاخد اندروجين. الاندروجين يغير الاميونيتي بتاع الهيباتوسايت. تيجي بعد كده الهيباتوسايت تتضرب بوتو اميون ميكانيزم. مكتوب عندهم ان هو دلوقتي اوتو اميون. وكانوا زمان يقولوا فايرال او دراج. لا دلوقتي ريسنتلي الفيروس او دراج بيغير الاميونيتي. فتيجي الاميونيتي تروح ضربه. فهمتوا حاجه؟ كده بيحصل دايما في الستات اللي بياخدوا اندروجين. ربع الستات اللي ياخدوا اندروجين بيخشوا في برايمري مينرال سيروس. ده مرض خطير. لان ساعتها الكبد باظ ولو شالوا له الكبد القديم وركبوا كبد جديد هيبوظ هو كمان. ملهاش علاج والست دي محكوم عليها بالموت في خلال ثلاث شهور. برايمري فيلاري سيروس اللي بتجيها فقط. هو في ستات ممكن ياخدوا اندروجين؟ امتى؟ بودي بيلدر صح. احنا بقى في مصر عندنا كام ست بودي بيلدر؟ كتير كتير. انا بقول لك عندنا في مصر بودي بيلدر كتير. انت عايش فين بالظبط؟ قول لي واحده انت مشهورة. مبروك دي واحدة تكتر. اكشوال يا دكاترة في مصر في العالم كله ايه اشهر سبب ان الست تاخد اندروجين؟ الهدف في الموضوع طلع دكاترة. يبقى بنتكلم كلام لوجيك. في حاجة اسمها ثيوريتيكال سبيتش بيتكلم كده كلام نظري. وفي علم. امتى الست تاخد اندروجين؟ اشهر سبب ان الست تاخد اندروجين لو كان عندها مرض اسمه اندومتريوز. هشرحه لكم بعدين. عارفين اندومتريوز يعني ايه؟ اللي خدناه قبل كده في الميتابليزم. الاندومتريوز يعني في اندوميتريوم بره اليوترس بتاعها في البرين. ده مع كل سايكل يحصل لها هيمورج وتتبهدل. ملهاش حل غير نمسح الاندوميتريوم بتاعها. بيسموها كيميكال ابليشن. نديها اندروجين فالاندوميتريوم يموت. ده اشهر سبب. يبقى سبب البرايمري نمشي على الكتاب اوتو اميون. اللي مخليها ويقولوا ده اوتو اميون 95% لقينا في السيرم بتاع الستات دي ايه؟ انتي ام انتي بودي. دي كي وورد في الكيس. او كانوا زمان يقولوا فايرال او دراج. بعد الايديولوجي فاستولوجي. طيب الليجن بيحصل فين؟ في الانترا هيباتيك بايل باك ماكرو. خلي بالك سواء كان برايمري او سكندري كبد اتحوش فيه بايل. عشان كده سايز الكبد يبقى شرانكن ولا اللارج؟ كل انواع السيروز الكبد بيبقى شرانك. اللي نوع واحد البيلر. طب ولونه هيبقى ايه؟ دارك جرين بيبقى فايلت تين. يعني ده شكل الاثنين ما اعرفش افرقهم تحت الميكروسكوب ماكرو. طيب والكونسيستنسي فير والريجنريشن ديول مايكرونودير. تعالوا بقى ركزوا معايا تحت الميكروسكوب دي الحته اللي فيها فين المايكرونودير سيروز سوري البرايمري بيلر سيروز بيمر الميكروسكوبيك بيكتشر في اربع مراحل. والمرض ده ايه؟ اوتونيو. اول مرحله اقول لكم الاول اسامي المراحل بيسموها ستيج اوف فلويد داكت ليجن. يعني كده فلويد في بي يعني في ليجن في البايل داكت اللي هم الانترا ولا الاكسترا؟ الانترا. يخش بعديها في مرحله داكتيولر بروليفريشن. يخش بعديها في سكاي يعني فايبروزس. يخش بعديها في استابلت سيروس. الكلام ده كله بيخش في خلال شهر ونص. اول مرحله اسمها مرحله ايه؟ فلوريد داكت ليجن. هنشوف ايه بقى تحت الميكروسكوب. بصوا معايا على الفيديو ده دي واحده صفر عندها برايمري بيلاري سيروس. الليجن فين؟ في الانترا هيباتيك بايل داكت. حد شايف نقط كده لونها دارك يلو او جريش؟ دي عباره عن الفورتال تراك لان البايل متحوش فيها. ليه؟ في مرحله الفلوريد داكت ليجن اصبروا دلوقتي هنجيبها لكم تحت الميكروسكوب. في مرحله الفلوريد داكت ليجن هنلاقي ان الفورتال تراك اللي جواه البايل داكت بدا يبقى حواليه كرونيك انفلاماتري سيلز. مين الكرونيك انفلاماتري سيلز؟ لمفوسايت بلازما سيل ماكروفيج. دول جايين يعملوا ايه؟ شوتو يوم جايين يعملوا ايه؟ جايين يكسروا البايل داكت ابيثيليا ويبوظوا البيزمنت ميمبرين. فهيبقى في جرانيلومز حوالين البايل داكت. ادي الفيديو اهو تحت الميكروسكوب. حد شايف البوطش ديت؟ دي عباره عن ايه؟ البوردال تراك. في كرونيك انفلاماتري سيل لمفوسايت بلازما سيل ماكروفيج عاملين جرانيلومز حوالين البايل داكت يبوظ البيزمنت ميمبرين فتتكسر البايل داكت وتبدا الانفلاماتري سيلز تبقى موجوده في اليون. كل الانفلاماتري سيلز دي اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. ينفع تبقى اكيوت؟ لا ده اوتو اميون. النت ريزلت كل البايل داكت هيحصل لها ايه؟ هنوقف ونرجع فين؟ كل البايل داكت هيحصل لها ايه؟ تتكسر. فيحصل مرحله اسمها داكتوبينيا. يعني ايه داكتوبينيا؟ يقول لك واحد عنده ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص في البلاد ديكوبينيا نقص في الرايز بلاد سيلز. داكتوبينيا يعني نقص في الضغط. يخش في المرحله اللي بعديها اسمها مرحله الداكتيولر بروليبريشن. الوقت كل اللارجر بايل داكت اتكسرت وطلع كيميكال ميديتور من جوه الخلايا الابيثيريال سيلز هتحاول تؤمر بقايا البايل داكت ان تعمل نيو بايل داكت فيبقى فيه سمولر داكتيولر بروليفريشن. بس هل هذه السمول بايل داكت هتنفع تعوض وتشيل البايل من الكبد؟ ليه؟ لان هي داكتيولز وهتتكسر تاني. عشان كده نرجع للفيديو كبرنا قوي اللي انتوا شايفينه ده كرونيك انفلاماتري. حد شايف شقوق بيضة كده في النص؟ ايه الشقوق البيضة دي؟ ده داكتيولر بريفريشن. نرجع تاني اول مرحله اسمها الستيج اوف فلوريد داكت ليجن هنلاقي ان في جرانيلومز حوالين البايل داكت. الجرانيلوما دي اكيوت ولا كرونيك انفلاماتري سيل؟ مين كرونيك يعني؟ ليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيج هتبوظ الابيثيريال داكت سيل والديستربت البيزنس ميمبرين وممكن تلاقي كرونيك انفلاماتري سيل جوه في اليوم. بعديها هتختفي كل البايل داكت. سموا المرحله دي مرحله داكتوبيني. هتحاول تعوض تخش مرحله اسمها داكتيولر بريفريشن هنلاقي في كتير قوي سمول بايل داكتيول. هل هتنفع تعوض؟ فالبايل هيجي يخش فيها هيعرف يخش فالبايل هيتحوش في البورتال تراك والبايل ده توكسيك ولا ليجن؟ توكسيك. البورتال تراك موجود في السنتر ولا البريفري في الهيباتيك ريبيول؟ بورتال تراك في البريفري. فهتبدا الهيباتوسايت هي والفريم ورك عند البريفري او الخلايا سموك بلغه الباطولوجي. استنوا النوع ده من الكروس اي نوع؟ بي سميك. لا لأن هو البريفرا هيتاكل. هنا دخلنا في خازوق. تفرغوا ازاي العيان اللي عنده كرونيك هيباتيتس وعنده بيسميل بالعيان اللي عندها برايمري بيلاري سيروليس وعندها بيسميل تحت الميكروسكوب؟ مين فيها هيبقى معاها داكتوبينيا البرايمري بيلاري سيروليس، لكن مين معاها نورمال بايل داكت الكرونيك هيباتيتس؟ فاهمين حاجه؟ يبقى اول مرحله اسمها مرحله فلوريد داكت، دي يعقبها داكتيلر بروليفريشن اللي اسمه البايل داكت بروليفريت، مش هتعرف تعوض، فالبايل هيتحوش في البريفرس يعمل بيت مين نكروز ونفرعه على الكرونيك هيباتيتس بوجود الباكتوبينيا. بعد كده كل الليجن في البورتال تراك هيجيل باي فايبروز اسمها ستيج اوف سكار، هيحاول يعوض فيخش في الستيج اوف استابليش سيروز لان الخلايا ماتت والفريم وورك باظ. دي الاربع مراحل. البرايمري بيلاري سيروز سبب انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك؟ بايل داكت ديستراكشن اور اوبستراكشن؟ ديستراكشن. طب انا بتحصل ليه كده؟ لان ممكن يتحوش البايل جوه الليفر مش بسبب انترا هيباتيك بايل داكت ديستراكشن، بسبب اكسترا هيباتيك بايل داكت اوبستراكشن، او ده اللي يسموه سكندري او يسموه اكسترا هيباتيك بيلاري سيروز. مكتوب عندكم في الكتاب على شكل كومباريزن وده فيري كومن ان اكزام، يقول لك كومبير اند كونتراست بتوين برايمري اند سكندري او انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك بيلاري سيروز. تعالوا نقارن. اول حاجه من حته الايتيولوجي، مين فيهم اوتو اميون ديزيز عشان في انتي ام انتي بوز؟ البرايمري. مين فيهم سببه اكسترا هيباتيك بايل داكت اوبستراكشن؟ سكند. والاكسترا هيباتيك بايل داكت اوبستراكشن يعني هقفل الكومن بايل داكت، ولو عاوز اقفل انبوبه اتبع نظريه اسمها نظريه صباع المحشي. على ماذا تنص نظريه صباع المحشي؟ فكر في حاجه تيجي في اليومن وتسد اليوم، فكر في حاجه تيجي في الول وتسد اليوم، فكر حاجه من بره وتسد اليوم. ايه اللي ينفع يجي في اليوم لو الكومن بايل داكت يسدها؟ دون. صح. في حاجه هنا زياده، اتريزيا كونجنيتال اتريزيا. تعرف يعني كلمه اتريزيا؟ يعني نو، ديزيا يعني يومن. اي ضغط او كلام في جسمنا كانت سوليد بط حاجه بلاش اليوم وبعد كده حصل لها كانلايزيشن. البيلاري اتريزيا الكومن بايل داكت كونت سوليد وما حصلهاش اليوم، فبالتالي هتبقى مفتوحه. يبقى ايه اللي يجي في اليومن؟ دور او كونجنتال اتريزيا فيلاري. طب في الوول هو دايما في الوول احنا بنفكر ايه اللي ينفع يجي في الوول؟ تيومر او ستريتش. اما من بره تيومر او اللارج ليمف نود الاذكياء فقط. من هو السرطان او التيومر اللي يضغط على الكومن بايل داكت؟ يس كارسينوما اوف ذا هيد اوف باكتيريا. بيسالوكوا بقى في الحته دي شكل يقول لك انت مقتنع باللي بيقوله؟ تقول له يعني يقول لك يعني العيان الراجل اللي عنده كارسينوما اوف ذا هيد اوف باكتيريا بيخش في سكه دريبيلر سيروس؟ قول له لا. ليه لا؟ لان اللايف اكسبكتنس كارسينوما اوف ذا بنكرياس 3 شهور وما ينفعش يحصل بيلاري سيروس لازم البايدي يقعد على الاقل من كام دقيقه؟ 6 شهور. عشان كده ده ثيوريتيكال كود، حاجه نظريه ولكنه ليس اكشوال كود. فهمت حاجه؟ تعالوا نقارن من حيث الايديولوجي. مين اوتو اميون ديزيز بسبب وجود انتي ام انتي بوز؟ برايمري. مين سبب اوبستراكشن في الاكسترا هيباتيك بايل داكت كذا وكذا وكذا؟ ساكن. من حيث السكس مين فيهم كومن في الفيميل والنسبه تسعه لواحد؟ برايمري. ليه؟ اوتو اميون. لكن مين ايكوال ميل زي الفيميل؟ ساكن. عارفين ليه؟ لان الستون مشهوره في الفيميل برضه لكن الكارسينوما والبنكرياس المين وبقيه الاسباب، عشان كده ايكوال ما بيفرقش في مين. من حيث الباثولوجي ماكرو الاثنين زي بعض، هل نقدر نفرق بين برايمري وسكندري بيلاري سيروز بعينينا؟ الاثنين الكبد كبير ولا صغير؟ الكبد حوشنا فيه بايظ كبير ولا صغير؟ اللارج ولونه ايه؟ جرينش. والنديول شكلها ايه؟ مايكرو نوديول. مفيش اي تفريق ما بينهم. تحت الميكروسكوب مين فيه؟ هنلاقي دكتور بين وكرونيك انفلاماتوري سيلز، وهنلاقي دكتورال بروليفريشن. الكلام اللي انا قلته قبل شويه رايت. بصوا بقى في الحته دي كده في السكند القفله فين؟ القفله فين؟ اكس. عشان كده الديستنشن هيحصل انترا هيباتيك ولا اكسترا؟ في الاثنين. فلو قفلت الاكسترا الديستنشن هيحصل بايه؟ انترا واكسترا. والبريشر بتاع الباين هيعلى مره واحده، وهيطلع ضد الباين اللي بيطلع مره واحده بوليمور نيتروفين. لو انا جيت ببص على السلايد فلقيت ان الباين ده ضايل وحواليها فيها اكيوت انفلاماتوري سيل، اشخص سكند بيدرس. ده كان بيجي سؤال في اليو اس ام ال اي، ايه الحاجه الواحده اللي تفرق لك بين البرايمري والسكند تحت الميكروسكوب؟ النيتروفين. اشمعنى؟ لان في السكند البريشر بيعلى قوي. طب ليه بيعلى قوي؟ لان بتسد المفرق مره واحده فبيطلع ضده اكيد انفلاماتوري سيل. لكن في البرايمري اوتو اميون ما فيهوش غير كرونيك انفلاماتوري سيل. هل بيبقى فيه ستيج اوف دكتورال بروليفريشن والكلام ده؟ مفيش حاجه بتدور خالص. طيب ايه الايفكت؟ ايه اللي بيزيد في الدم؟ ركزوا عشان كده اقطع عندكم ونزل السيوع تعوان. لا ده لازم اشرحوها في الجونز، بس الجونز مشطوب من عليكم عشان كده لازم نزودها هنا. بصوا سواء كان برايمري او سكند، هل العيان هيعرف يخرج البايل من جسمه؟ لا. ففي الدم هيزيد ثلاث حاجات طبعا. اللي هيزيد اول حاجه البايل اللي هو البلوبين يعني، فالاثنين هيحصل لهم جوندس. هيحصل ايه؟ جوندس اوبستراكتيف جوندس. بس هو البايل فيه بيليروبين بس؟ لا، زودوها نقص عندهم في الاثنين. هيزيد A وB وC. نورمال البايل بالاضافه للبيليروبين في A وB وC. اول A زودوا هنا تبقى دي رقم واحد. رقم اثنين هيزيد، وهنا هتبقى دي رقم اثنين، وتخلوا الاوتو وانتي بودي دي رقم في الاخر. رقم خمسه هيزيد الالكالاين فوسفاتيز. هيزيد مين؟ على فكره فيهم هم الاثنين ممكن تكتبوها في النص. هيزيد الالكالاين فوسفاتيز. تعرف الالكالاين فوسفاتيز؟ الالكالاين فوسفاتيز ده انزيم بتفرزه خلايا كتير قوي بما فيها الليفر سيل، لكن اللي بيخرجه هو الكبد بيرميه في البراز. لو حصل اوبستراكتيف جوندس البايل مش عارف ينزل، نسبه الالكالاين فوسفاتيز في الدم يحصل لها ايه؟ هتزيد. وده بيستخدم لتشخيص البيلاريس الروزس او الاوبستراكتيف جوندس. ملوش كلينيكال افكت، لكن ده تحليل نعمله نعرف بيها ان العيان عنده اوبستراكتيف جوندس. اللي لو زاد نسبه الالكالاين فوسفاتيز عند 52 52 ايه؟ ايه وحده قياس الالكالاين فوسفاتيز؟ اتفضل. ايه وحده قياس الالكالاين فوسفاتيز؟ انا اكتشفتها مفاجاه، انتوا ما تعرفوش وحده قياس الالكالاين فوسفاتيز. دي مصيبه تقول. وحدة قياس الألكالاين فوسفاتيز؟ اتفضل. مين يا بابا؟ وحدة قياس الألكالاين فوسفاتيز؟ كينج أرمسترونج يونت. ما سمعتش عنها قبل كده خالص. دي خازوق كبير. دي معناها إن أنتوا ما سمعتوش عن حاجة. إن أنتوا الطب بالنسبة لكم أداء. المنهج اللي بتاخدوه في الترم بتمشوه الترم التاني. الطب إز كوميونيتي. طب مهنة يا حبيبي. مهارات بتاخدها عشان بعد كده تستخدمها وتفكر بيها. مش ترمو شات كوميونيت. ماليش دعوه انا بحرق في دم ايه. اول ماده هتزيد بحرف الايه؟ الكالاين فوسفاتيز. ودي نعرف بيها ان في بيلاري اوبستراكشن. تاني حاجه بحرف البي بايل سول. بايل سول. البايل سول بتزيد. طبعا عشان مش فاضيه تنزل. البايل سولت لو زادت في الدم تعمل لنا 2 بي، تعمل لنا 2 بي كلينيكال، تعمل لنا بروريتس وبرادي كارديا. فاكرها دي قبل كده؟ البايل سولت لو زادت في الدم يبدا العيان يهرش وضربات قلبه تقل، يعني البايل سولت بتستميليت المصدر اللي طلع التنين تعمل هرش بروريتس. وتستميوليت الاس اي نود، لا تنهبت الاس اي نود فيحصل برادي كارديا. دي قصه عيانه جت لو كانت في قديم الزمان ان كان في عيانه تخينه ودبه جات لي بتشتكي ان بتقول رجليها بتوجعها ما بتمشي عادي عندها اوستيوارثرايتس خشونه. انا دكتور عارفها تمشي. جات في العياده قلت لها يا حاجه اطلع اكشف عليك. قالت لي هو لازم؟ قلت لها طبعا مفيش دواء ولا اي حاجه عاملها انا بشوف العيان. طلعتها على السرير وكشفت بوث ني اكتشفت ان دي سكراتش مارك علامات هرش على جلدها ورفعت اكتر لقيته ببطنها كمان. قلت لها ايه ده؟ انت بتغرشي؟ قالت لي انت عارف منين؟ ده انا ماسكه نفسي بالعكس مكشوفه منك وعلى تغرش جامد قدامي. قلت لها ليه ساكته على نفسك كده؟ قالت لي ما انا رحت للدكتور جلديه قال لي انت جربان وراح مديني مرهم كبرين سكيبت بتعالج بالكبريت سلفر اويل. قلت لها بس غريبه. قالت لي ايه اللي غريبه؟ قلت لها انت بتقولي انت بتغرشي على طول. قالت لي اه. قلت لها اصل الجرم ما بيخليش عادي يغرش. قال لي بالليل وبلس ان انت طالع عندك السكراتش مارك في كل حته. قالت لي اه. قلت لها طيب وريني عينيكي كده. بصيت لقيت كينج اوف جونز لسه بدايه سفر. قلت لها اطلعي من العياده تعملي سي تي دلوقتي. قالت لي ليه؟ قلت لها احتمال عندك سرطان. قالت لي انت مالك؟ يعني انا مالك؟ قالت لي انا رجعت وجعت تكتب علاج وانت زي مش عارف ايه. قلت لها وحياه مين؟ ما انا كاتب لك علاج. المهم زي كل مره اقعد اتخانق مع العيانين شويه. تعرف لما بطلع مع العيانين بعمل ايه؟ اروح خارج ايوه عيان الزعاني ولا عيان؟ اروح خارج بسرعه على باب العياده واروح ماسك باب العياده اطلع السكرتير واروح ماسك الباب اخر من الباب واروح الحاج حاجه اهدي نفسي. مده قد ايه؟ ساعه ساعه. او الله يعملوا ايه هم كل مره؟ يطلبوا الشرطه. اه يقول لك التجنب فين الشرطه؟ نرفزوني هعمل ايه؟ هم بقى متعودين على كده. يرجع تاني. المهم بعد خناقه معاها ياما اتخانقت الست سمعت كلامي ورحت عامل سي تي طلع عندها كانسر هيدو بانكرياس 2 سم ودي معظم كانسر هيدو بانكرياس بيموت لكن ده كان لسه صغير راحت وعملت اوبريشن ولحد ما بقت عايشه. يا جماعه البلورايتس دي حاجه مهمه. بعد كده الست دي كان عندها ولد والولد خلف ولد في اسكندريه اتولد عنده في سيرولوجيكال جونز. تعرف في سيرولوجيكال جونز؟ اه طفره العاديه عشان كانوا مدين الام اكستوس حاجه بتقوي طلق ده يعمل لان هو الدايت الهيبت. حكمت على مرات ابنها وابنها يمشوا من اسكندريه ويجوا عندي عشان اتاكد ان هو ما عندوش سرطان. حد فاهم حاجه؟ مش اي طفره يبقى سرطان. الابستراكتيف جونز يعني حاجه من اللي انا بقولها يرجع فين؟ هتداوم ده كله بعد الابستراكتيف جونز هيزيد يبقى حرف الايه؟ اللي بحرف الايه؟ على الكلام الفوسفاتيل وده ملوش كلينيكال افكت. بحرف البي بايل صوت اللي هيعمل 2 بي ال 2 بي فلورايتس وبراديكارد. بحرف السي بيحصل كواجيليشن ديفكت. حد يعرف كواجيليشن ديفكت ليه؟ ليه يحصل لهم نزيف؟ اشمعنى؟ يعني مفيش بايل صوت لامتصاص الفيتامين كي اللي هو فات طلب فبيقل عندهم البروترومبين جروب فيحصل لهم كواجيليشن ديفكت. زودوها لان انتوا عندكم الجندس مشطوب وده اللي كان مكتوب هناك فعشان كده مطالبين بيه. بصوا كانوا بيكتبوا لكم الايفين كول بيليروبين بين قوسين او استراك الجندس. اشرح اشرح مين يابا؟ ما انت عندك مشطوب عشان كده هتزودوا اي بي سي. في البرايمري في الدم هنلاقي حاجه زياده انتي ام انتي بادي. مين اللي هيبقى فيه انتي ام؟ البرايمري ولا السكند؟ البرايمري بقى. هذا الجدول مقدس بينزلوه في الامتحان سنه اه سنه لا عشان كده كلكم تكتبوا اللي بيزيد A B C يعني مفيش بايل صوت ما بتحطش فيتامين كي. بعد ما خلصت الجنرال ستيرويدز كل الاذر تايب اوف ستيرويدز عناوين هي مش مكتوبه عندكم العناوين ممكن يبقى سبب ستيرويدز اللي بوظ خلايا الكبد كونجنتال ميتابوليك ديزيز. بصوا الراجل اللي قدامكم ده الهيباتوسايت شايفينها؟ موجود جواها ماده لونها براون. عارفين البراون ده؟ هيموسيدرين. ايه المرض الميتابوليك اللي بيتحوش هيموسيدرين جوه الكبد؟ براوند دايجيز. يعمل حاجه اسمها بيجمنتري سيروز. يعمل ايه؟ عارفين براوند دايجيز؟ مرض جمال عبد الناصر. يبقى كل واحد كونجنتال اسمه واللي بيترسم اسمه بيجمنتري سيروز برونز الدايابيتس بيترسب الهيموسيدرين الاير. في كونجنيتال ميتابوليك تاني، بصوا ادي الجاكيت اهو بيبقى لونه كبر ريد ده النحاس، لان تحت الميكروسكوب بيزيد الكبر. بيسموا المرض ده ويلسون ديزيز. في الويلسون ديزيز اللي بيترسب في الكبد ويبوظه هو الكبر. فاكر الويلسون؟ يبقى في الانتيكلر ديجنريشن. ايه كمان؟ كونجنيتال ميتابوليك اهو بيزيد جوه الليفر الماده الحمراء دي اللي تحت الميكروسكوب اللي هي الفا 1 انتي تريبسن. الناس اللي عندهم كونجنيتال الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي بيحصل لهم سيروز. الالفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي سندروم بيعمل 2 ديزيز على مستوى اللنج، دي ام في دي. مفيش الفا 1 انتي تريبسن بيوصل اللنج اللي يحمل اللابتيك تيشو من الالازين. طب وعلى مستوى الليفر بيعمل كرونيك هيباتايتس، لان الالفا 1 انتي تريبسن بيتحول جوه خلايا الكبد فيبوظها اللي يقلب بيه سيروز. فاهمين حاجه؟ يبقى الكونجنيتال ميتابوليك لو ترسب الحديد يحصل حاجه اسمها بيجمنتري سيروز، لو ترسب الكبر ويل، لو ترسب الالفا 1 انتي تريبسن اسمه الفا 1 انتي تريبسن سيروز. في نوع بيترسب فيه جلايكوجين، كل انواع الجلايكوجين ستورج ديزيز. عارفينها جلايكوجين ستورج؟ البومبي والبونجير وقلت لكم الحاجات دي دلوقتي بقت موجوده في الطب ولا اتلغت. ليه اتلغت؟ لان اكتشف خلاص جينيتك انجينيرنج يقدر يطلع الناس دي. كل دول عناوين لحسن الحظ ان كلهم مايكرولوجي. في نوع تاني او عينه تانيه من انواع السيروزز ديو تو باسكولار ديستربنس. يعني ايه باسكولار ديستربنس؟ اشهر نوع من انواع السيروز ديو تو باسكولار ديستربنس سي في سي ليفر. ما حاجه اسمها سي في سي ليفر؟ يعني سي في سي؟ كرونيك فينس كونجيشن ليفر. لو عيان عنده هيباتيك فين ثرومبوز او عنده رايت سايد هارت فيلير، الدم اللي جاي من الكبد هيعدي ولا هيتحوش؟ هيتحوش. فتموت السنترال هيباتوسايت. اشمعنى السنترال هيباتوسايت هتموت في الاول؟ لان هي بتتاثر من الهايبوكسيا اكتر. فيحصل كاردياك سيروز. كاردياك. يلا مين الشخص اللي هيجاوب على السؤال ده؟ الكاردياك سيروز. السيروز يحصل في الرايت فينتركل ولا في الليفت فينتركل؟ بسرعه. ايه؟ ايه؟ ما بيحصلش. امال يسموه كاردي؟ لان سبب السيروز في الليفر رايت سايد اوف ذا هارت. فاهمين حاجه؟ الكاردياك سيروز بيجي ام اس كيو. كاردياك سيروز سيروز في الليفر اللي تعريف السيروز كرونيك ديفيوز ريفرسبل ليفر ديزيز. في ناس على فكره لو حد فيكم على الجاي يحن يقسم باللي في ناس بتعترض على كلمه كاردياك سيروز، لان انتوا خدتوا بالكم في الكاردياك سيروز اي زوم الكبد هنا بتبوظ. سنترال، هل السنترال دي بتبوظ الاركتكشر او الفريم ورك اوف الكلاسيكال فيديو؟ لا. في ناس بيقولوا كاردياك فايبروز ما بيحبوش يسموه سيروز لان هو ما بيحصلش ريجريشن دي. زيها لو كان سبب تحويش الدم في الكبد هيربال ميديسن او انون، بيظهر نوع تاني بيسموه الباد كياري او الفينو اوكلوزيف ديزيز. الباد كياري او الفينو اوكلوزيف بيوبستراكت السيركيشن من الكبد فالدم يتحوش. الباد كياري عندكم مشطوب. الباد كياري بيحصل ثرومبوزس في الهيباتيك فين بسبب اكل الاعشاب الطبيه في الاطفال. الفينو اوكلوزيف باي انون كوز بيحصل صفق انتبال بروليفريشن للفايبر تيشو في الهيباتيك فين هتقتل. ما عندكوش كل ده، عندكم اسماء فينو اوكلوزيف او الباد كياري. ده لو دمك ده باد كياري واد كان اعشاب ابوه قاعد يعالجه بادويه الاعشاب الغير مضره، الالكالوز بتعمل ثرومبوز في الهيباتيك فين. اول اوف ذا سادن تلاقوا كرش النفخ خطايبس وكرش الليفر فين. ده اسمه باد كياري. ايه بس تعريف باد؟ ده عالم الماني. كياري ده احمد خيري. احمد خيري ده عالم موريتاني عربي بس بلغه الهوسه في موريتانيا بينطقوا خيري كياري وبينطقوا احمد حمادته. احمد خيري هذا الطبيب العربي اكتشف تو سندرومز ان ميديسن. بعض كياري سندروم اللي بيعمل سيروزس، وحاجه اسمها حماديتس الكاستيلو سندروم. انا بكلم نفسي. المهم احنا كعرب المفروض ما نقولش باق كياري، نقول باق خيري. دي اكسنت لهجه. فاهمين حاجه من اللي بقوله؟ ايوه زي ما تعدي ان في حاجه كتير اسمها بيست سندروم. هاتوا بيست؟ اه. مش بيست؟ ده محمد بهجه. ده عالم تركي. فهم احنا المفروض كعرب نقول بهجه سندروم مش بيست. بس الاتراك بيطلعوا بهجه بيست. ممكن السيروزس، ممكن السيروزس، لا لازم نتكلم ليه؟ ممكن السيروزس يبقى بسبب سيفن. تموت سيفيليتك للروز. ممكن يبقى بسبب أثر الكولايت عشان تكسر برودك في في الكورن بسبب الأثر تبوظ الليفر. ممكن بسبب دايابيت. ممكن السيروزس يكون من غير سبب. تموت الدوجينيس. ممكن في نوع من السيروز مشهور في الهند في الأطفال من غير سبب. سموه ديوباتيك انديان تشايلد وود سيروز. كل دي اذر رير تايبس. اللي يهمنا في السيروز كم نوع؟ اللينك والبوست هيباتيتك اهمهم. بوست نيكروتيك والاهم منهم كلهم بيناري سواء برايمري او سكري. الباقي عنوي مليان ديوز واخر حلاوه ومفله. حلو الإفكت أوف سيروز اكتبوا عليه سي آي بي لوحدها هننزل لك سؤال كده إفكت أوف سيروز في 10 درجات أو تكتب مع أي سؤال سيروز عناوين في سؤال ينزل كده اسمه إفكت أوف سيروز ده ب 10 درجات اكتب كل اللي مكتوب ده أو مع أي نوع من أنواع السيروز مش بتتكلم عن ديفينيشن وإيتيولوجي وباثولوجي وآخر حاجة كومبليكيشن بس كومبليكيشن يعني الايفكت فاهمين حاجه بس معايا نوع سيروز هتكتبوها ايه عناوين بقى الكاتج له وظيفتين اساسيين فاسكولار فانكشن والهبات السيلولار فانكشن ما هي الفاسكولار فانكشن اوف ذا ليفر نورمالي الكاتج هو الباب في الدوره البابيه عارفين الدوره البابيه اللي هي البورتال سيركليشن طول عمري بتخيل البورتال سيركليشن عباره عن ايه غزال الغزاله دي بتبقى التقاء مين لمين بلينك بيرمدنتك يعمل بورتال بين اللي تقسم الرايت والليفت بورتال والانترا هيباتيك وبعد كده يعملوا الهيباتيك بين لو اول افكت بتاع السيروزس الفاسكولار فانكشن بتاعت الليفر بتبوظ يعني ايه الفاسكولار فبيشتغل كبواب عشان الدم يعدي من جي اي تي من بورتال السيستميك الناس اللي عنده ليفر سيروز بتتقفل الباب ده فالضغط في البورتال سيركليشن يحصل له ايه؟ يعني يحصل بورتال هايبر تنشن هقول ليه ويعمل ايه؟ ليه ليفر سيروز يعمل بورتال هايبر تنشن؟ عد عينك حاجتين هو ليفر سيروز سبيرنج ريجريشن ديورز وحواليها فايبروزس الريجريشن ديورو فايبروز هيعملوا على ايه على الاندرا هيباتيك بورتال بيت كومبريشن يبقى اول ميكانيزم للبورتال هايبر تنشن هو كومبريشن اوف ليتريشن في الانترا هيباتيك بورتال بين باي ريجنريشن ديورال فايبروز نمره 2 انا قلت لكم نورمال الريجنريشن ديور بتتكون صح ولا سمك لبن تمرين دي؟ سمك لبن تمرين دي واللي انا قلته من سمك لبن تمرين دي ان ممكن يتكون انستموز بالغلط ما بين البورتال بين والهيباتيك ارضي جوه البورتال تراكت ساعتها البريشر مين اللي هيعلى؟ الارضي هيخش على الفين يبقى البورتال بريشر هيحصل له ايه؟ يعني في كم سبب للبورتال هايبر تنشن في حالات السيروز؟ سببين اول سبب كومبريشن اوف ليتريشن اوف انترا هيباتيك بورتال فين باي ريجريشن ديورال فايبروز ثاني سبب انستموزين بتوين هيباتيك ارضي 120 80 مع البورتال فين 0 6 فهيعمل المشكله. ايه المشكله يا اخي لما البورتال بريشر يعلى؟ بورتال هايبر تنشن ده حتى حلو بورتال فين يبقى منفوخ كده وهيفرع حلوه؟ لا مش حلو بالغزاله بطلع كل الايفكت. دلوقتي الدم اللي جاي من السبرينج فين هيعرف يعدي؟ هيتحوش في السبليه. السبليه يحصل له ايه؟ يكبر، يحصل كونجستيف رينوميجال. والسبليه لما يكبر يكسر اكتر، هو نورمال السبليه ده بيكسر كريات الدم، ياكلها بيكسرها بايه؟ اوزموتيك بريشر. اما السيناسوريت اتنين بريشر، الاوزموتيك بريشر يبقى لور، هيكسر كمان النورمال، كسر كل حاجه. سموا الحركه دي هايبر سبلينيزم. سموا ايه؟ اللي تعمل بان سايتوبين. خلي بالك كبرى حجم السبلين وسبلينوميجل، لكن زياده الفانكشن اوف سبلين بيسموها هايبر سبلينيزم. بس هتعمل بان سايتوبين. يعني ايه بان سايتوبين؟ يعني انيميا وليكوبينيا وثرومبوسيت. مفهومه دي؟ طيب الدم اللي جاي من السوبر ميدندريك هيعرف يعدي؟ لا. السوبر ميدندريك بيدركش الدين البروتينيوم والجي اي تي. الوقت الدم اللي جاي من البروتينيوم مش هيعرف يعدي، يعني الهيدروستاتيك بريشر هيحصل له ايه؟ هيغلق، فالعيان يخش في ا سايت. والدم اللي جاي من الجي اي تي هيحصل كونجيشن اوف الجي اي تي، ستومك والدستر. مش كده العيان يبقى له نفسي ياكل؟ عبد الحليم حافظ كان اشهر واحد عنده بوردر هايبرتنشن بسبب الفايبروز مش السيروز، كان بيحط الاكل في الشوارع ويقول للناس كلوني، انا دايما ملوش نفسي ياكل. طب ليه ملوش نفسي ياكل؟ عشان في كونجيشن اوف الستومك والسبلين، عشان في بورتال هايبر تنشن. بس الدم لازم يعدي. طب يعدي ازاي والباب مقفول؟ ثرو بورتال سيستميك انستومودين اللي موجوده على الاقل في ثلاث حتت تعرفوها. اول حته لور اند اوف اسوفيجس، تعمل لنا اسوفيجيال باري. نمره اثنين دي شكل الاسايتس في العين، هنفتكر الصوره اللي بعد شويه. نمره اثنين اراوند ذا امبيليكس، تعمل حاجه اسمها كابوت ميدوزا. عارفين كابوت ميدوزا عن ايه؟ راس ميدوزا الساحره الشريره، كان شعرها ده عباره عن تعابين. فهم تخيلوا ان الامبريكس الراس والشعر البنس دايلت حواليها، سموها كابوت ميدوزا. دي كانت بتموت الناس من الاخر. يعني تحولهم حجر صح؟ هم موضوع ازاي؟ عملوا امبارح. لا ما شاء الله، لو سالتك كنت هتبدا الحصه لغايه ما شدوهم. ايوه. اسطوره. دورة. نرجع تاني. الاوردو سيستميك انستيموزيس اللي موجوده في اللور اند اوف دي اوسوفيجس، تعمل لنا اوسوفيجيال باري. اللي موجوده حوالين السره، تعمل لنا كابوت ميدوز. اللي موجوده في الريكتم، تعمل لنا انترنال باي. اول افكت بورتال هايبر تنشن. ثاني افكت هتقول كل واحد يحصل ا طيب يحصل ايه؟ يبقى العصايه في الليفر في الرد عامل ازاي؟ الراجل السره بتاعته الفرقع خلاص. وعشان كده حطوا له خرطوم بابره عشان ينزلوا الميه شويه. عاوز اعدي بس عليها بس نفسي ده الكتاب. الآ طيب العيانين اللي عندهم ليفر في الرد بيحصل لهم اسايتس بكام ميكانيزم؟ اول ميكانيزم اوضه هايبر تنشن مفهوم. تاني ميكانيزم هايبو بروتينين. ليه؟ هو مش الكاب الفايروس هيعرف يصنع بروتين؟ يعني البومن، يعني الانكوتيك بريشر هيحصل له ايه؟ هيوطى. فالميه ترشح في كل حته بما فيها البريتون. تالت حاجه نورمالي الكبد بيكسر الالدوستيرون. لو الكبد باظ هيعرف يكسر الالدوستيرون؟ هيحصل سكندري هايبر الدوسترونيزم. ونورمال الالدوستيرون بيعمل صوت اند ووتر اللي ينفخ الميه في كل حته. خلي بالك الاسايتس في الليفر سيروز لها ثلاث اسباب، سببين جنرال والسبب لوكالايز. يعني ايه جنرال؟ ينفخوا كل حته، لكن اللي يخلي البروتينين بس يتنفخ اوردر هايبرتنشن. لكن الجنرالايزنج هم الهايبو بروتينيميا والهايبر الدوستيرون. دي الميكانيزم. الايفكت ما كتبتش عندهم. اي عيان عنده ليفر سيروزس لازم يبقى عنده افايتس. امتى نسحب الافايتس؟ ما كتبتش عندهم. هي الافايتس في العيانين اللي عندهم ليفر سيروزس حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه حلوه. حاجة حلوة. عارفين حاجة حلوة ليه؟ هتعمل ايه في البريشر جوه الابدوم؟ هتزوده. هتعمل ايه في البورتال بريشر؟ هتعليه. فهتجبر الدم ان يخش بالعافية من النارو او الكمبريس انترا هيباتيك بورتال راديكال. فاهمين حاجة؟ والدليل لو جيت سحبتها ساعتها البريشر في الابدومن هيحصل له ايه؟ هيوصل. هل الدم هيعدي ثرو نارو انترا هيباتيك بورتال؟ امال العاج اسمه ايه؟ بورتو سيستميك انستوموزيس. ساعتها هيطلع بالامونيا اللي فيه على البرين يخش العاج في هيبات الكوخ ويموت. عشان كده كانوا زمان بيعلمونا اساتذتنا كان احسن مننا قوي، بيقولوا كلمات صغيره تفكرك. كان بيقول لك ويت اند وايت بيتر ذان دراي اند راوند. فاهم يعني ويت اند وايت؟ ويت يعني شرح على نفسي ودي يعني مبلول يعني يعني عنده اثايت وايز يعني مش في كوما بيتر ذان دراي اند راوند اللي بتنشفه خالص ويموت منك. امال امتى نسحبه؟ ما نسحبهاش الا اما يحصل حاجه واحده. اه مين الشاطر اللي يقول؟ يلا بابا الامبليك اسمها الشيح. اه امتى؟ اما العيان ينترفير وذ ريسبريشن اما يبدا النفس ويتكرش ما البريشر يعلى قوي ده فاهم مش راضي ينزل ساعتها لازم نسحبه. صح بقى اي وقت تعتاد يعرف تسحبه حط ابره في كرشه موصله بخرطوم على كيس بوش نبدا ننزل ميه اول ما نفسه يرتاح وقف يا ابني ما تكملش. يقول لك ايه من عودة الشيف ده ممكن اضيع له كرش خالص يا حبيبي ضيع له كرش ويخش منها في الكوما. يبقى اول افكت فورتا هايبر تنش. ثاني افكت طيب ثالث افكت هم حطوا الافكت لوحديهم الكابت اللي هو وظيفتين ماسكولار فانكشن هيحصل فورتا هايبر تنش ومعاها سيلر فانكشن هيحصل هبات سيلر فين هيحصل ايه؟ نورمال يا دكاتره الكبد اكبر مقطع في الكون لانه بيخرج ويكسر حاجات وبيصنع حاجات. اشهر حاجه بيخرجها الكبد ايه؟ الباس بالهيروب. عشان كده اول افكت هل البيروب هينفع يخرج؟ يعني يخشوا فين؟ يونغ ولكن ليس ابستراكت هبات وسيلر اصلهم ايه؟ هيبات وسلة. ليه هيبات سلة؟ لعبت الكبد ده مش ابستراكتد خالص. ايوه تاني حاجة الكبد بيصنع حاجات اشهر حاجة بيصنعها الكبد البروتين القلبو عشان كده عايزين تبقى عندهم هايبو بروتينيميا اللي هي هايبو البومينيميا اللي اشهر حاجة بتعملها ايه؟ اصيد الكبد كمان بيخزن الفيتامين ويصنع البرفورمينج جروب عشان كده عندهم فيتامين ديفيشنسي تنزل كي وعشان كده ما بيحصل لهم كواجيليشن ديفكت يبداوا ينزفوا. ليه بينزفوا؟ لان مش عارفين يمتصوا الفيتامين كي ولو حتى امتصوا ما بينفعش يحولوا البرفورمين جروب. عارفين البرفورمين جروب؟ 10 و9 و7 و2 ده كابتن هيباتولوجي اساتذه مش فاهمين المعلومه دي. يبقى اي عيان عنده ليفر فيلير يقول لك لازم نديله حقن كوناكيور. عارفين الكوناكيور؟ فيتامين كي لانه بدا ينزل. قال لو انا عندي ليفر فيلر وديته كوناكيون ينزل خياط ليه؟ مش عارف يصنع البرفورمنج جروب. فاهمين اللي انا بقوله؟ الكوناكيون ده بيبسي العيالين اللي عندهم ليفر فيلر عندنا في مصر بيرقعوهم كوناكيون. هل له قيمه؟ خالص. اللي بات السيلر فانكشن بسبب ان وظائف الكبد الخلايا ميته او ديجريتد مش هيعرف يخرج البلوروب هيحصل جونز. مش هيعرف يصنع الالبومين هيحصل هايبوبروتينين. مش هيعرف يخزن ويصنع فيتامين يحصل فيتامين ديفيشنس اللي اهمها كواجيليشن ديفيشنس. لازم مش هيعرف يصنع لا بيبقى عنده انيميا. ليه اللي عندهم ليفر فيلر بيبقى عندهم انيميا؟ اسباب كتيره الهايبرتريزم صح. في حد يعرف حاجه ثانيه؟ الاريثروبويتين. عارفين الاريثروبويتين؟ في دور للكبد وتصنيعه. ثلاثة أهم سبب بقى هيموريج. العيالين اللي عندهم ليفر سيروز بيبقى عندهم ريبيتد هيموريج. هيموريج منين؟ من الاسفنجيال باريس. لسه ده اللي بس فيلر دي المانفستيشن بتاعتها كتير. نورمالي الكبد هو اللي ستورج للجلوكوز لأن بيقدر يعمل حاجة بيسموها جلايكوجينوليسيس. لو الكبد بايظ هيعرف يعمل جلايكوجينوليسيس فهيخش هيخش في هايبوجلايسيميا. لكن اهم بقى من الاكستيشن مش هيعرف يكسر الهرمون. اكثر تو هرمون الكبد بيكسره الالدوستيرون عشان كده يحصل لهم هايبر الستيروليزم اللي بتعمل سلطه الوتر ريتنش. لكن من اشهر الهرمونات الاستروجين. مش كده كل العيال اللي عندهم ليفر سيل فيلير نسبه الاستروجين في دمهم بيحصل لها ايه؟ بيحصل لهم هايبر اكستريميز. ركزوا معايا، الهايبر اكستريميز بيسد الاستروجين بيعتمد هل هو راجل او ست، وفي الاثنين على الباسكولار افكت. نورمال الاستروجين، ده اول مره يسمع المعلومه دي، نورمال الاستروجين بازو دايليتر ولا بازو كونستريكتيف؟ نورمال الاستروجين بازو دايليتر ولا بازو كونستريكتيف؟ نورمال الاستروجين از بازو دايليتر. البنت اما تبلغ ولو هي شعره والاستروجين يزيد عندها، كان زمان بيعرفوا البنت بلغت ازاي؟ يبدا وشها يحمر. عشان كده لحد النهارده البنات بتجيب بودره حمراء وتحطها في خدودها. ليه؟ كده بتحاول تقول ايه؟ هي كبرت، وان هي في بنت بجد جسم حلو. طبعا البنات بقى بتتعبط ما بيليتش بيعملوا دايره حمراء هنا، لكن الحمار ده دليل على البلوغ في الفيميل، لان الاستروجين بيزيد. فالاستروجين از برضه دايركت، وبالذات بقى تزوده اما تقول لها كلمه ريحه. الكسوف ده هو يبدا يطلع الحمار قوي. حتى كان زمان بيوصف البنات كده يقول لك وحمره الحياء والنعيم. ربنا يخليك. فاهم حاجه؟ عايز تصحي، انت مالكش عينيا. عايز تصحي. يبقى له برضه دايليتر افكت، بس في العيانين بتوع ليبر سيروز ما بيشوفوش في خده. بنشوفه اكتر ما يكون لما نعرف نبص عليها البول. فيبقى عندهم بالمر اريتيما. عندهم ايه؟ بالمر. ايه سبب البالمر اريتيما؟ بازو دايليتيشن افكت بتاع الايد بيظهر قوي في الايد. شايفين بالمر اريتيما هنا؟ بيحصل لهم سبايدر ليفاي. سبايدر ليفاي دي سبايدر يعني عنكبوت. صح؟ عنكبوت. ماشي. ليفاي حسنا. ايه الحسنه العنكبوتيه دي؟ بسبب ان الاستروجين بازو دايليتر بوت على الصوره بتبدا الارتريول تضايق، والارتريول طالع منها الكابيلاري، فكانه عنكبوت احمر. لو دست على الارتريول هتوقف الدم اللي هيطلع في الكابيلاري فيختفي العنكبوت. فاللي سماها كان بيحب الحشرات يقول لك كانه عنكبوت احمر، ففعصته فمات. لكن لما تشيل ايدك يرجع تاني. فهمت حاجه؟ دايما السبايدر ميفاي دي نشوفها فين؟ في الديستريبيوشن اوف سيفير بلاكيبا، في منطقه الشيست والهيد والنك والابر ليب. ليه؟ هرمون ميكانيزم. كانوا بيقولوا ان الاستروجين فولاتايل بيطلع فوق اكتر، لكن دي ديوري. دي بقى بيحبوها بتوع البطن. ده يا استاذ البطن العظيم المحترم، هم بتوع البطن طول عمرهم كده. يجيب لك عيان عنده ليفر سيروز وعنده سبايدر ميفاي، وانت عارف وتربي انت وهو مع بعض، كرونيك بيشنس. وينيموا لك وروح ماسك الجلابيه بتاعته وموريك رجليه. يقول لك بص لي كده العيان ده عنده سبايدر ميفاي ولا ما عندوش؟ انت بس بتبص. يقول لك يلا طب طب. يس يس. ينور السبايدر ميفاي اللي موجوده في رجليه. في الديستريبيوشن اوف بتوع البطن. ده كان في واحد قبله. بص ده عالم مجرم كفر. انت عارفين لما تيجي تبص تفحصوا اي عيان تقف على ناحيته اليمين ولا ناحيته الشمال؟ اليمين. حتى لو انت لسه هندس لازم تقف يمين، لان كل البوزيشن والبرزنتيشن يمين. مفيش دكتور يقف على الشمال ابدا. كان يجي استاذ كان قزع كده بتاع بطنه، بس كان حقن. كان يجي يمسح العيال في اوضه ضيقه وروح منيم لك العيان ولازم السرير في الحيطه عشان تقف على الشمال من جنبه اليمين ناحيه الحيطه. انا عن نفسي اتعدت عنه. دخلت قال لي يلا اكزامينيشن كده. قلت له اكزامين ازاي؟ قال لي عليك اكزامين ازاي؟ قلت له العيان جنبه اليمين على الحيطه. قال لي يا سلام. قلت له اه. قال لي شوف الجيش اللي قتل ده كله خد صفار لان هم يكذبوا. قال لي طب والحل ايه؟ قلت له حاجه تقلب وشي. قال لي خلي السرير زي ما هو بس العيان فالبطل كده ما لهمش حل. ما لهمش حل. حتى تعطيك مثلا ده صح؟ بتوع البطل يعرفوا كل حاجه وما بيعملوش اي حاجه. بتوع الجراحه بيعملوا اي حاجه وبيعملوا كل حاجه. بتوع الجلديه ولا حاجه يعرفوا حاجه ولا بيعملوا حاجه. وعندهم ديفوز الرول باكزاكت فيزيولوجي ايد تاور اوفر في سيك ايد. طب ملخص المصطلح ارجع تاني. لا ما عندهمش حاجه خالص. طيب نرجع تاني. تعمل بطولة ده شرط ان انت تخش دكتور بطولة

كأنه طير يطير يسموها فلابيز ريمون. ودي دليل ان هو دخل هيباتيك انكفالوسيس، هو عنده اسايتس كمان. الاهم من ده العيان اللي في هيباتيك انكفالوسيس بيبقى مجمل عليه، ده بيبقى ليه ادب. ليه بيبقى ليه ادب؟ مفيش اي تي بي في البرين. نورمال الانسان محتاج طاقه عشان يبقى مؤدب ولا ليه ادب؟ مؤدب. الانسان اللي ادب بطبيعته، عشان كده بيبدا كتير قوي الناس دول ما بيشخصوهش. شكرا لك على كده. جابك في القديم الزمان اللي كان فيه استاذ ورئيس اقسام التروبيكا اللي كان بيعالج حالات السيروز والكلام ده، راجل محترم جدا عاش طول حياته بيحترم الطلاب والنواب والامتياز، دول ما حدش بيحترمهم جوه المستشفى. عادي تيجي الامتياز تعالى يلا، والنايب يا تعالى يا جزمه مشيت اكتر من الامتياز. الوحيد اللي كان يقول الامتياز والنواب فضل يا دكتور، وكان بيشرح له واحد من تلامذته كان نايب سينيور، جاء في احد الايام بيعملوا مرور على العيان، فقال انت ما عملتش العيان دول ليفر انزايم ليه؟ يا كلب بغلط اول مره يشتم. هو مشيت من الناس ايه؟ لما جاء الوحيد اللي بيشتم بدا يشتم، قال له معلش يا بيه انت ازاي بتقول لي معلش؟ يا يا يا وقعد يشتم. انا اسف. لاحظ بعد كده النايب ان استاذه عمال يقلع فراير القميص. يا ده منين الجو ده؟ ويسين وراح قال الحداد بقول له لازم خطه مشهوره لازم تتضرب. قال له ماشي يا باشا اتضرب. انا اسف ممكن ليزي كده عندنا في الاوضه اللي جنبي. قال له عايز تعمل ايه؟ مش عارف ايش مكان. قال له هيسحب بس عصير البلاك جيت لا نسبه الامونيا قبل الطبيعي 10 مرات، لان هو كان عنده الهباتيتس سي والزريان وما بداش يظهر فيه الاثيروس. طبعا الاستاذ ده مات بعديها 3 شهور. الهيباتيك انكيفالوباسي اللي مش عايز مؤمن عليه كتير قوي منهم بنشخصهم ان هم اتجننوا وبيحجزوهم في مستشفى المجانين. طبعا علاجه سهل جدا من الهيباتيك انكيفالوباسي. هتقول لي العجوز ده حقن شرجيه ولا ستيلوز يرجع لفوق، بس هل بعديها يبقى طبيعي؟ ياكل تاني يخش فيهم لحد ما يموت. والكاركترستيك الهيباتيك انكيفالوباسي بيحصل عندنا في القصر العيني يوم الجمعة بعد العصر. هتعرف ليه؟ عشان الزيارة والمحشي. فبيدور عليه يضربوا ببعض. بالحاجات التانية اللي بتدل على الهبات السيلافية نورمالي مواد تكسير البروتين، مادة اسمها ميثايل ميركابتان. أنا وأنتوا بناكل بروتين الميثايل ميركابتان بيروح للكبد يحوله اليوريا ينزل في البول. العيانين اللي عندهم ليفر سيروز الميثايل ميركابتان ما بيتحولش اليوريا، فبتزيد نسبته في الدم، فيبدا يطلع مع ريحه بق العيان، فيبقى ريحه بق العيان سموها فيتر هيباتيكا او فيتر هيبات، رائحه الكبد. الريحه دي زي ريحه ايه؟ كتبت عندكم في الكتاب سويتش اودر، ريحه زي السكر المحروق. ده مش صح. الريحه دي كتبوها في كتب الخارجيه رد الابن تصبح معطره، وده برده مش صح. ريحه الميثايل ميركابتان هي ريحه الفران موتي اودر موتي. حد من شم الفران قبل كده؟ كلكم اكيد شمدوها. انا ما اقصدش انك تمسك فرصه الموتي اودر لو انت عارف الاوضه مقفوله لفتره طويله. الفران بتعمل فيها بالبي نورمال. الفار بيرمي ميثايل ميركابتان في اليوريك، مش ريحه حلوه ولا نيله. ميثايل على فكره احنا الدكاتره بيشخصوا من الروائح. يعني لو شميت عيان لقيت ريحته عامل زي الماربل سيرب، تعرف الماربل سيرب؟ ايه الماربل سيرب؟ سكر محروق. يبقى ده اسمه ايه؟ فينايل كوتينيوريا. لو لقيت اسيتون اوضه يبقى فيتم كوم، اهي دي الروت الابد. لو لقيت ماوسي اوضه فيتر هيبات، في حاجه اسمها فيتر امونياكا، ريحه البول طالعه من بوقه، ده ليفر فيلير، رينال فيلير، عندي انسترا انسترا. كل دي اسباب الهيباتيك، كل دي علامات الهيباتيك سيلر فيلير. دي كانت حاجه. طبعا الليفر سيلر فيلير ما بيحصلش بس في الروز، في امراض كتيره بتبوظ خلايا الكبد وتعمل ليفر سيلر فيلير. زي لو واحد عنده كرونيك هيباتيتس، زي لو واحد عنده برايمري تيومر اوف ذا ليفر اللي هناخدها هيباتيك سيلر كارسينوم، زي واحد عنده ميتاستاتيك تيومر اوف ذا ليفر، واحد عنده بالمرنز هيباتيتس، كل ده بيحصل له هيباتيك سيلر فيلير. يعني هيباتيك سيلر فيلير لوحده سؤال. خلي بالك اول افكت كان حاجه اسمها ايه؟ فورس الهايبر. ثاني افكت حصل. ثالث افكت هيباتيك سيلر فيلير ده اطولهم. رابع افكت مكتوب عندكم في الكتاب غلط، مكتوب عندكم رقم 3 حطوا رقم 4. الليفر سيروز بيقلب سرطان بالذات اي نوع من انواع السيروز، المايكرو ولا النكرو؟ المايكرو ولا النكرو؟ مايكرو نودل سيروز. اخر شيء اوفر الكبد يبوظ الكلى، يحصل حاجه اسمها هيباتورينال سندروم، سببه ايه مش معروف، لكن بوظان الكبد يبوظ الكلى. بعد ما خلصت الليفر سيروز الانفكت هناخد موضوع اسمه ليفر ابسيسيف، اكتبوا عليه بي اي بي، وجزء من سؤال الاميبك ليفر ابسيسيف. بصوا بينزل السؤال يقول لك انيوميريت ليفر ابسيسيف اند ديسكاس وان، انت ما خدتش بالليفر ابسيسيف غير واحد بس، ايه اللي خدناه؟ اميبك ليفر اب، اللي خدناه في ايه؟ في الاميبك ديزيز. ركزوا، الليفر ابسيسيف بنقسمها لاما الابسس في الليفر يبقى سنجل واللي بيعملوه اربع حاجات، لاما الليفر ابسيسيف مالتيبل يعني في اكتر من خراج في نفس الوقت وبرضه اللي بيعملوه اربع حاجات. بصوا اسباب الاميبك سوري السنجل ليفر ابسيسيف ايه؟ بي سي، بس السي 2 سي. اسباب المالتيبل ليفر ابسيسيف ايه؟ بي سي، بس الايه 2 ايه. نرجع كده لحفاظات عشان ما تنسوش، اسباب السنجل A B C بس C 2 C، واسباب المالتيبل A B C بس ال A 2 A. السنجل ليفر ابسيسيف A اميبيك، B بنتريك لو جبت مطوه وده كده واحد في الكبد بتاعه، ال C كومبليكيشن للكولي سوري ال C انفكتد هايدريتد سيفت، واحد عنده هايدريتد سيفت وجه فيها بكتيريا او كومبليكيشن للكولي سيستايتس هناخد. اما المالتيبل A B C بس ال A 2 A، اول ايه؟ اميبك، ثاني ايه؟ اكتينومايكوزس. عارفين اكتينومايكوزس كان بيعمل ابسس كافيتي ولا مالتيبل؟ مالتيبل. البي بايميك ابسس، عارفين بايميك؟ تبقى سنجل ولا مالتيبل؟ والسي كولانجيت اللي يحصل انفلاميشن في البايل داكت وتطلع لفوق البايل داكت مش قد ايه انت هيباتك بايل داكت، كل واحده هيحصل حواليها ابسس. يعني تاني بنتهي لك السؤال النيومريت ليفر ابسيسيس اند سكات 1، ايه الحاجات اللي بتعمل سنجل ليفر ابسيس؟ اي بي سي بس سي 2 سي. ايه اللي بيعمل مالتيبل؟ اي بي سي بس الايه؟ الدنيا. بص معايا الصور ده، طبعا اند سكات 1 انت مش هتعرف تكتب غير مين؟ اللي قدامكم ده بايجينيك ليفر ابسيس، واحد خد مطوه في الكبد بتاعه فعمل ابسيس واحد مليان صديق، هو اللي هيتغذى مطوه في كبده غده ولا مين غده؟ هي غده لو عاش. ادى البايميك ليفر ابسيس سنجل ولا مطوه؟ مطوه. طب دي اللي بايميك مش ميلر دي بي، لان حواليها الدور اوف كونجيشن الغمقان ده لا ليها كيو في الميلر ما بقاش فيها. وادي ده اميبك قلت له زي ما شايفين اكتر من واحد. طيب بعد الليفر ابسيس بصوا معايا على الميم ده، اكبر مقطع لجسم الانسان هو الكبد. خلايا الكبد من حيث السنتيك والدستركتيف فانكشن بتاعتها لا تقارن باي مقطع في التاريخ. خلايا الكبد بتصنع حاجات وتكسر حاجات والبروليفريشن اكتيفيتي بتاعتها من اعلى ما يكون، بس للاسف ممكن الخليه دي الهيباتوسايت تتجنب وتبدا تبروليفريت فتعمل لنا ليفر تيومرز. الليفر تيومرز البناين ملهاش قيمه، ليفر تيومرز البناين تقلق لان اوريدي خدناها، ممكن يطلع في الكبد كفانس مانجيوما، يطلع من ليفر سيل، ليفر سيل ادينوما، البايل داكت بايل داكت ادينوما، الحاجات دي رير مشهوره في الفيميل لو خدوا انابوليك ستيرويد. لكن الجد ده المريض لو خليه من الكبد اتجننت مسرور يطلع هيبات سيلر كارسينوما اللي خطا زمان سموها هيباتوما، بس سمعت هيباتوما بنار ولا بريدن؟ بنار اوخر، لكن ظلمته زمان وسموها هيباتوما. اديت اوما؟ نو، ناو اديت كولد هيباتوما. اكتبوا على الهيبات سيلر كارسينوما اللي زمان كانوا بيسموها هيباتوما، اكتبوا عليها بي اي بي نظري وجار وكيل، ولازم بيجي سنه اه وسنه لا في الامتحانات. هبات السيلر كارسينوما، يلا جديد ولا حاجه؟ كل الدراع الفيديو اللي قدامكم ده بيوريكم كامل في هبات السيلر كارسينوما، وبيحاولوا ان هم يشيلوه ويركبوا بداله كبد جديد. This is liver transplantation. في العالم ده كله الليفر ترانسبلانتيشن كان اشهر واحد بيعمله في العالم واحد ياباني اسمه تاناكا. تاناكا ده جه في مصر وعمل اكثر من 9 حالات ليفر ترانسبلانتيشن، دي احدى الحالات بتاعته. ده الليفر الجديد اللي بيحطه. ليفر ترانسبلانتيشن في معظم الاحيان بتبقى فاشله. كان السكسس ريت عند تاناكا 45%. مصر تاناكا. اما جه مصر كان بطوله دي كده. تلاتة لما جه مصر 9 حالات عمل لهم ليبر ترانسبلانتيشن، كانوا كلهم هيبات سيلر كارسينوما 9 ليبر هيبات سيلر كارسينوما. دي دايما كانت الحكمه بتاعته في مصر، هو كان لما يجي يدينا اي كورس عن ليبر ترانسبلانتيشن يطلع عليه دايما في البرزنتيشن يحطوا حكم وكلام. انا بدي اصطبات انت اللي تحط هبات سيلر كارسينوما هيباتوما تبتدي على حاجه بسرعه طب دي بنرجع للديفينيشن بتاع هبات السيلر كارسينوما لو ما خدش برايمري مالينجنت نيوبلاست ارايزنج فروم ايوه فروم دي هيباتوسايت ليفر سيل هتقول لي ليفر اللي في الليفر بتاع حضرتك بعد الديفينيشن ايه؟ الديولوجي بقى يتفرقان منه ليه؟ The exact etiology is, however, the following are the age with sex. اللي يغلب كلهم بالدين. أول حاجة chronic hepatitis. مين بالذات؟ الديولوجي. بعد كده السيروز مين بالذات؟ المايكرو ولا الميكرو؟ ماكرو صح. اللي بيغلب كانوا زمان بيوزعوا علينا خريطة اسمها خريطة السرطانات. كانوا بيدوا كله سرطان لون. فكان فيديو الجسر الكارسينوما اللون الاحمر. كان دايما تلاقي استراليا واليابان حمر، حد يعرف ليه؟ سموك بيت اند فيش. وكانت افريقيا بتاخد لون الهبات السيلر سودا. فكانت افريقيا كلها سودا، ليه؟ الجزء الشمالي منها مشهور فيها مين؟ كرونيك هيباتايتس اللي جابت الروس. والجزء الجنوبي في العالم العرق جعان اللي مش لاقي تاكل. امريكا بدل ما ترمي القمح في البحر بتشحته له. هم حتى ما بيعرفوش يشحتوا. فكانوا بيخزنوا القمح بطريقه مش منظمه. فكان في فندق بيطلع اسمه اسبرجيلا سليفر، اسمه ايه؟ اللي بيطلع توكسين اسمه افلاتوكسين. انا قلت انسى افلا او ده كارسينوجينيك. يبقى الايديولوجي دي اكزاكت ايديولوجي از هاويفر فولوينج ار الايج ابوف والسكس مور مين اللي يغلب كرونيك هيباتايتس والسيروزس والافلا طب وانت في الامتحان الفا اللي بيكتب الفا ماينس بقى واحنا عارفين الخطا ده بعد الايديولوجي ها فورسو اول حاجه طيب ركزوا بيقسموا سرطان الكبد اللي بس كارسينوما اشهر سرطان في الدكاتره دي ده اشهر سرطان في الدكاتره معظم الدكاتره عندنا في مصر بيجيلهم هيباتايتس بيقسموه من حيث السايت لثلاث انواع. لا اما التيومر يبقى سوليتري، حد يعرف ايه سوليتري؟ طبعا انتوا عارفين الكبد ده سوليد اورجن ولا اورجن لوبي يكون واي اورجن سوليد بيعنينا السرطان بيبقى شكله فيه ثلاث اشكال ولا شكل واحد؟ شكل واحد يبقى شكله ايه؟ بنشيل كلمه فانجيزي مونوبويد كاوري فلاور ونحط بدالها كلمه انفلتريت. فاول منظر يبقى السوليتر سنجل انفلتريتنج مراتب نكروتيك فرايبل ماك بس تبقى فايل انتين الهيباتوسايت جواه في بارك ومن سرعه التكاثر بتبقى ويل سيركمسكرايب. انا قلت كابتريتد بصوا ادي واحد تاني اهو ده الكبد وادي ده التيومر ويل سيركمسكرايب يعني بتكاثر بسرعه خدعوا فيها زمان وفكروا ان ده كبسول والانتيومر ده بنايت والدليل بصوا اما كبر ادي ده تيومر اللي هو بايلتين في حتت بالتيومر بره الحته دي ولا ما فيش في امال ليه وينتر كام سكايب عشان سرعه التكاثر مش ساركوما وينتر كام سكايب ادي ساركوما وينتر كام سكايب عشان سرعه التكاثر يزيد هيباتوما والوقت ما يسموها هيباتوما اول منظر سوليدا ممكن يبقى مالتي سنتريك تعرف ايه مالتي سنتريك اهو يعني ايه مالتي سنتريك يعني اكثر من واحده في اكثر من حته مالتي اهو مالتي سنتريك مين الشاطر اللي هيجاوبني على السؤال ده ليه دي مالتي سنتريك بس لا كارسينوما مش ليفر بتاعها شاطر يا دكتور عشان ما فيهاش امر ولا يجيش يبقى من حيث السايت لا تنجي لا مض لا انفلتريتد ديفيوز تعرف ايه انفلتريتد ديفيوز الكبد كله بقى عباره عن ديفيوز طيب بعد الماكرو سايت وماكرو مايكرو هنشوف ايه تحت الميكروسكوب ولا انا اسمه ايه هيبات سيلر كامسنوز ولعلي لا اعرفكم في اول مره ناخد اسم تيومر باسم خليه قبل كده كنا بنقول مايكرو نسال نفسنا ايه ايه نوع الاجسيريا صح كده؟ لو خدنا تيومر باسم خليه المايكرو لينز بثلاث نقط. ايه الخليه اللي اتجننت؟ نمره اثنين بتترتب على شكل ايه؟ نمره ثلاثه ايه الفاريانت بتاعتها؟ في اشكال ثانيه؟ اللي باسيلر كارسينوما المايكرو بتاعها باسيلر كارسينوما بس لازم نقول ايه الخليه المجنونه؟ باسيلر كارسينوما عباره عن بروليفريتد ايه؟ مالجنت هيباتوسايت فيها بقى الكريتيريا اه الاغذيه كلها تيومورفيد مهايبر كروماتيزم كل الكلام ده يبقى ايه الخليه اللي اتجننت؟ بتترتب بتحاول تقلل الكبد فتبقى مترتبه على شكل كورد وترابيكل ايه الباريان؟ انت عارفين لو شخصت في عيني ماكسيما كارسينوما ماكسيمم يموت في 9 شهور الا نوع منها بتيجوا تلاقوا في نوع من الهباتولا كارسينوما اهي بتبقى المالجنة الهباتوسايت كبيرة وحمرة ومترتبة على شكل لاميلي يعني ايه كلمة لاميلي؟ يعني لونج كورد طبقات سيباريتد باي فايبر تيشو سموا النوع ده فايبرو لاميلر تايب سموا ايه؟ فايبرو النوع ده بيقلد اكتر من الكبد لان الكبد عبارة عن كورد سيباريتد باي الاستيك تيشو سموا النوع ده فايبر لاميلر تايب الفايبر لاميلر تايب مشهور جدا في سن حضراتكم وحلاوته ان العيان ينفع يعيش بيه خمس سنين من غير ما يتعدى يعني يعتبر احسن نوع من انواع البروجنوزيس اوف دي مالجنت تيومر سيلز مين؟ الفايبر لاميلر طبعا اكتشفوا بس تعملوا لوكال اكتشن بس الباقيين صعب جدا علاجهم يبقى الوقت تحت الميكروسكوب اللي بس الصمبه هناخدها بعد كده سبع مرات اللي بس الكارسينوم عباره عن بروليفريد ايه؟ مالجنانت هيباتوسايت يعني فيها كريتيريا وانا بدي اقولوها كلها مكتوب عندكم في الكتاب ليومورفيك وهايبر كروماتيك لا ده اكتبوها كلها ليومورفيك وهايبر كروماتيك ممكن كل حاجه الرينجد ان ذا فورم اوف ايه؟ كورد ترابيكي بعد كده في نوع اسمه ايه؟ فايبرو لاميلا بيطلع في الصغيرين والبروجنوز ده يطلع السبريد السبريد بايز رقم بيبقى ايه؟ دايركت ايه؟ نير باي اورجن ليمفاتيك وداني طول بيرلي هايدر باي تو دي ريجن ليمف نود فورتا هيبات فار اوت والبلاد لا اللي بس لو مش ليه؟ اللي بس ايرلي وتبعت لمين؟ للبلم بيبقى ازاي؟ الالي ولا الالي؟ الاثنين الي ادي الليفر اوت زي لانج بالظبط بيخش فيها البورتال بين وبيطلع فيها نبات الدين لو التيومر دخل في البورتال بين هيدي بتاعته فين؟ فين؟ ليفر طب لو دخل في نبات الدين هيدي الليفر مش خدت الكلام ده كله؟ ده في اللنج وممكن كمان ترانسلر طب والكومبليكيشن اصبر عليا هجمعهم كلها الحاجه الوحيده اللي في اي بي كاتيجوري ايه عندك في المالجنال تيومر هي نبات تيومر في اذر مالجنال تيومر اكتبوا عليه ام سي كيو لان في سرطان تاني يطلع في الكبد بس مش طالع من الهيباتوسايت طالع من بايل دكت سيل بيسموا النوع ده كولانجيو كارسينوما بيسموه ايه؟ كولانجيو لان كول يعني بايل وانجيو يعني دكت عاوزكم تعرفوا عشان ام سي كيو قالوا ده شكل الكولانجيو كارسينوما. الكولانجيو كارسينوما بتبقى سنجل او مالتيبل، خلي بالك بس اللي بتبقى ايه سنجل او مالتيبل او ديفيوز، لكن هنا سنجل او مالتيبل بس تحت الميكروسكوب دي عباره عن ادينو كارسينوما عاديه طلع من البايلز داكت ايبيثيليوم يعني بالسكريت ميوسين. عاوزكم تعرفوا ان هي تحت الميكروسكوب بالسكريت ميوسين وبيبقى فيها فايبروزس عنيف ما بين الخلايا. بس في سرطان تاني يطلع في الكبد بيسموه هيباتوبلاستوما. عاوزكم تعرفوا ان هيباتوبلاستوما ان ده امبريونيك، ان ده ايه؟ امبريونيك طبعا. يعني بشوف مين؟ في الاطفال. عاوزكم تعلموا في الام سي كيو دي بيبقى سنجل بس. خلي بالكم الهيبات سيلر بتبقى ايه؟ سنجل او مالتيبل او ديفيوز. الكولاجيو كارسينوما سنجل او مالتيبل. الهيبات بلاستوما سنجل يعني لارج ماس واحده. تحت الميكروسكوب عباره عن مالجنن ابيثيليال سيل وميزنكايمال سيل. تلاقي فيها فايبر تيشو وفي بنلاقي فيها كارت جوهري كمان. في حاجة اسمها ليفر ميتاست، بيصطنب الميتاست، اكتبوا عليها دي اي بي، المفروض انا مش بشرحهاش. مين يقرا على الديفينيشن بتاع ليفر ميتاست اللي مش مكتوب عندكم في الكتاب؟ سكندري مالجنانت نيوبلاست ريتشنج ليفر فروم اذر سايت. الايديولوجي في اي ميتاست عبارة عن ايه؟ السبريد بتاع البرايمري، يا اما دايركت، ذا ليمفاتيك، طبعا ليمفاتيك من الاستومك او البريست، ذا بلاد من اي كارسينوما او ساركوما في اي حتة. والماكرو اللي ده دي ليفر بتاع سنجل ولا مالتي؟ ما قلت لك قبل كده؟ مالتي سمول راوند ديجول. واهم ما يميزها امبلايكيشن اللي قدامكم دي ليفر بتاع ولا مالتي سنجل كيفاك سيلر كارسينوم؟ عرفتوا منين يا ليفر بتاع؟ امبلايكيشن. ركزوا بس اللي كده. وتحت الميكروسكوب اكوردنج للبرايمر. المشكله لما واحد يبقى عنده مالجنت تيومر في الكبد. نمره واحد يكبر الكبد. واما يكبر ما يعرفش يشتغل يعمل ليفر فيلير. ممكن يعمل بورتال فيز ثرومبوز اللي يعمل اسايتس. مفيش غير تيومر واحد بالكبد طالع من الهيباتوسايت اللي هو الهيباتوسيلر او من الماتيور هيباتوسايت الهيباتوبلاستوما. فيرفع في الدم نسبه الالفا فيتو بروتين. تعالوا بقى ركزوا. كل المالجنانت تيومرز اوف ذا ليفر البرايمري اللي طالعه من الكبد بتعلي نسبة الالفا فيتو بروتين ما عدا تيومر واحد اللي هو مين؟ كولانجيو كارسينوم. كولانجيو كارسينوم الالفا فيتو بروتين فيها ما بتعلاش لان هي مش طالعه من الهيباتوسايت، طالعه من ايه؟ من البايل ضغط ايبيثيليا. وده سؤال للدكتور مجدي مراد. يقول لك يا دكتور لو جبت لك خليه من الهيباتوسيلر كارسينوم، خليه واحده وخليه واحده من كولانجيو كارسينوم تحت الميكروسكوب، تقدر تقول لي دي هيبات ودي كولانجيو؟ يسهلها لك، يقول لك مين فيها اللي هيبقى جواها بايل؟ الهيباتو ولا الكولانجيو كارسينوم؟ الهيباتو ولا الكولانجيو؟ الهيباتو، لأن اللي بيصنع البايل الهيباتو، لكن الكولانجيو البايل دكت ايبيثيليوم البايل ما بيبقاش جواه، اللي بيمشي براه، لأن هو اللي بيلاين الدكت. اكتب ده سؤال شافه الدكتور مجدي مراد. اللي بيدي الناس كلها فول مارك بس اللي يجاوبه طبعا يبقى محترم. نفرق ازاي؟ انت عندكم الالفا فيتو بروتين. بنفرق الهيباتو والكولانجيو بالالفا فيتو بروتين. مين اللي فيه الفا فيتو بروتين؟ يبقى عالي الهيباتو. من غير ما نعمل الفا فيتو بروتين ممكن تحت الميكروسكوب؟ اه. مين الخلايا بتاعتها هنلاقي جواها بايل؟ الهيباتو. كل حاجه بص في الهيباتو. والهيباتو هو اهم واحد. انا كده يا دكاتره خلصت الحصه دي وان شاء الله يتقبل.